السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلوات ربي وسلامه على خير بريته حبيبنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم لقائه، وبعد: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. ثم أما بعد، مرحبا بكم مرة أخرى يا أيها الأبناء الأحبة، عودة مباركة بعد فراقنا في هذه الأيام المباركة. كل يركز نفسه في طاعة الله عز وجل، فأقول في هذه المناسبة: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. تقبل الله منا ومنكم صلاتنا ونسكنا وسائر عباداتنا، إنه جواد كريم. مرحبا بكم في هذه العودة المباركة في سلسلة الحلقات العلمية مع مادة المنهج، ومع كتاب لمحة عن الفرق الضالة لمؤلفه فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، حفظه الله تعالى ومد عمره على طاعة الله. أيها الأحبة وأبنائي الطلبة، كنا نتكلم عن قاعدة عظيمة جليلة، وتظهر جلالة هذه القاعدة في الزمن الذي نحن بصدده الآن. نحن الآن في زمان الغربة، المتمسك بالدين يعتبر غريبا بين سائر الناس حوله، وهذا ليس بغريب عند طالب العلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو الصادق المصدوق: بدأ الإسلام غريبا، سيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، من هم الغرباء؟ قال عليه الصلاة والسلام: أناس صالحون قليلون بين أناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هؤلاء الغرباء هم من يصلحون إذا فسد الناس، يعني هؤلاء أناس صالحون لما كثر الفساد بين الناس. أيها الأبناء، ففي هذا الزمان، أعني زمن الغربة، لابد أن نتذكر هذه القاعدة العظيمة، وهي أن العبرة بموافقة الحق، وليست العبرة بالكثرة، ليست العبرة بالكثرة، وإنما العبرة بموافقة الحق. فإذا كان شخص في مكان معين وهو وحده موافقا للحق، متمسكا بالحق وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبفهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبع مسلكهم إلى يوم الدين، فإنه يعتبر على الحق وإن كان وحيدا. أما هذه الكثرة، الجموع الكثيرة، وإن كانوا كثيرة ولكنهم لا يوافقون الحق فهؤلاء بعيدون عن سبيل الله عز وجل. وإذا اجتمع كثرة مع الحق فالحمد لله، هذه قوة مع قوة، لكن هذه الكثرة إذا خالفت الحق فنحن نجتمع مع الحق وإن كان العدد قليل، وإن كان العدد قليلا. فلذلك كررنا كثيرا ومرارا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. انظروا رحمكم الله، واعلموا رحمكم الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الاختلاف سيقع بكثرة في أمته. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سيقع الاختلاف الكثير. طيب ما الحل؟ ما المخرج؟ الحل والمخرج وحيد، وهو الاجتماع على الحق وإن كان العدد قليلا. وقد قرأنا بعض الآيات من كتاب الله وبعض الأحاديث من روايات رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيان هذه القاعدة العظيمة. من تلكم الآيات والأحاديث قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الغرباء، وقوله صلى الله عليه وسلم عن وقوع الاختلاف في هذه الأمة. ومن الآيات قوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. Seandainya engkau mengikuti mayoritas yang ada di atas muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Falidhalik, man kana qadiran ala talabil haq, fala yatrukanna al haq. Yajibu alayna jami'an أن نجتمع على الحق والابتعاد عن التفرق والاختلاف. فإذا حصل الاختلاف فهذا ابتلاء من الله، والله عز وجل قادر على أن يجمع الناس كلهم على الحق. فلذلك قال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الحق. الله قادر على أن يجمع الناس جميعا على الحق، لكن وجود التفرق وحصول الاختلاف ابتلاء، امتحان من الله عز وجل. والحكمة من هذا الابتلاء هو اجتماعنا واعتصامنا على الحق وبكتاب الله الحق. فالله عز وجل قادر على كل شيء، حتى على جمع الناس على الحق. فلذلك يقول: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. الله قادر على هذا، لكن حكمة الله اقتضت أن يبتليهم بوجود هذا الاختلاف وحصول هذا التفرق. لماذا؟ ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة أن يتميز، agar terbedakan، أن يتميز. Terpilah dan terpilih man kana taliban lil haqqi wa man kana taliban lil hawa wa ta'assub. Siapa yang benar-benar mencari kebenaran dan siapa yang justru mengikuti hawa nafsu dan fanatisme belaka. Falidhalika ya abnai fi kulli zamanin wa makan ma zala ulama'ul ummah ar-rabbaniyun يحثون الناس على الاجتماع على الحق وينهونهم عن الاختلاف والتفرق. هؤلاء العلماء الربانيون يوصون بوصية عظيمة، وهي التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أبقاهم الدهر. نجد مثلا في كتاب صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، جمع الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الأحاديث الجمة الكثيرة في وجوب الاعتصام والتمسك والالتزام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم صحيح. وكذلك نجد في كتب العقائد وفي كتب الفرق مثل كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله، وفي كتب كثيرة جدا مثل كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للبربرهاري، كتاب السنة له، وكتاب الشريعة للآجري، وكتاب الاعتصام، وكثير من الكتب العقيدة، من الكتب العقيدة تبين وجوب التمسك بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة والنهي عن التفرق والاختلاف. فالواجب أن نعمل بما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا في ذاك الحديث الذي ذكرناه. قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج؟ فعليكم بسنتي. قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم، يعني يجب عليكم الالتزام والتمسك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فلا نجاة ولا نجاح من هذا الخطر الكبير إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يحسبن أحدنا أن هذا الأمر يحصل بسهولة، لا بد أن يكون فيه مشقة، يحتاج إلى صبر وثبات والتعاون والتواصي بالحق والتمسك القوي بالحق بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما نحن في آخر الزمان. سيعاني كل من كان في آخر الزمان هذه المشاق. فالقابض المتمسك بالدين كالقابض على الجمر. تعرفون الجمر؟ الجمر برا أبي. الصابر القابض المتمسك بالدين كالقابض على الجمر يكاد أن يرميه. صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله: المتمسك يبيع ويل للعرب من شر قد اقترب، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فالمتمسك يومئذ على دينه كالقابض على الجمر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر. إذن يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى جهود، يحتاج إلى ثبات. فنصبر أيها الشباب، نصبر، نصبر على التمسك على الحق. فطوبى للغرابة الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، نقف إلى هنا ونواصل بإذن الله تعالى في اللقاء القادم بإذنه سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فسلامي وتحياتي المباركة لآبائكم وأمهاتكم، إنه سبحانه وتعالى ولي التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.